بهو غير احتمالي خطر قبول كان فكان دون مشكلات تيتر تابتوان اللي جاي كوفي ولدوري تغنبر صلى الله عليه وسلم وخويا انا جبتن دي او اسلاب عظيمة كيف او اسلافك او هم جزو اذاري خلطان دا نبروفو ايانزاني او ديانك اخري كيو تاتا خلط جريانك تان جستوى كلباس جاي حكومتي قريسا وقت السلام كوفي نوا لما يجي كان تعيد تبديد ولا تغنبر صلى الله عليه وسلم مثل هذه الصوت الجزاء مثل هذا كان غير جانبا بخصوص لا تدولا أما براسي أجل تجيه تحليلي علمي الاجتماعي السياسي كل عزيز في فوق العادية لما يجيك أن تعينك الإنسان في فصيح وخوص بيان السابقي أسنعي منتجي بدلا بسابق لقد كان بس الله عليه وسلم هذا بحث كيف لذلك سلام الكريسيين يعني مأمولي كباوة سبتون خلاصة بطول كثاني فرصة أتينا فرد ساي مكتا وأذاني وفي قريش تسليم بلد حكومة جيس نفس خبائي دول بلد لكواري جزيرت العربة مستا إيجانان من هذه تسليم أسلوب كيف هم قدرة الدولة فيه وانظر إلا خبائي جزيرت الهموم متحدة من جزيرت العربة هم تحت الحكم الخيمة من فرد ماو ميو دارا يحرق بطول في جوان هل كيف ميلة هل يتلكتاني جوان بودا باري خلص وحالي فرصة أما فتلوان يبقى المفتر ما هو لا إله إلا الله أمثل إمام الله وذكرت إذا تفاجأت حكومة المطلقة هامو جزاري هامو برنامي هامو شيء لإختيار الأول أول إمتيازات الماو أول إمتيازات الجنسي هامو شيء في أداة فقط أوكل من أمره أو هلوايا هامو بردخشي في تاغوتا بكا هل أو كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله فمو تاغوت وردك إيش جري هيت جوري كمية غيبة أين جور جوراني كمية لاقتطاب هو وقعت كوفقي ولاتي ولاتي إسلامي ناويتي كون كابلائك لخورة لجهات مختلفة وأديت بس إستدبا خوف بعنواني دينية بعنواني دينياني بهذا عنواني بعنواني مثلا تقول أغلى رئيس إداري تتمازات الوضبط الرفتالك يس أجري لبرابري خلق ولو تسمي زكي أداء أني سي كارمن عسي تحكيميكا تيس خدمت دي كارمن دي خواب سيد لخوي دي قاعدين يو لبركس هلكي أما هموكس أبي لبر أو هلسن أو تاغوت إيجل إنجيازي حقوق إنجيازي حقوق يعني هموكيز جنسوا لا إله إلا الله همون وردكا سوا أما أنا زاني لا إله إلا سن ماريان يرانكا سن بدبخت يانكا لبرايان او خدمة معكنا خوصة او ملايك انت بجاك خيشي خوصة كان قانون وضعكي تاك سايد ومطلق الإعلان بكيش تفض قانون وضعك او اسمو امتيازاتي مادي اما خير خوصي غنبري اسلام صلى الله عليه وسلم كان فقط ايه لا اله الا الله باهر جنها مو مقوطون بنوعك لدرسك على نوارك الفارسية بحثنا في الوقت لباري إسلام ومراحل المختلفة في الإسلام و أساس توحيدة توحيد نبوبة كتير توحيدة كتير قراني ناجية دو توحيدة وإسلام دا أمزي بلا إله إلا الله هو إسلام دا أمزي دنا هل خود كتير هل خود بذراء هل تاعت عبادتك قراني ناجية أولا كامو مزا أداب أعمال وبختار عبادات الدول أولا كرنجي حياة رنجي سلافات رنجي إنسانية رنجي جهادي مباركي في نسكان أجابة الجديدة لبرو فرمبر صلى الله عليه وسلم كم أني لور تاب الزواج الثانية كثير للدنيا دا مسهل أزفة جورية بيهن الأول لا زفة من الزابرين كأوكل من ملنها إيه وكاري من مأمرة الميس أولي وكأزان سيرز صالة مكة تقريبا هجر السكردي مفهومي توحيده لنا أخلقا يجب تكذين جماعة الإنسان موحد يتر برنامج اجتماعي لو قال بدينا دام ذاتك وكوت من الحاج عدنان وهي سجانة أدرس نمره لما كذا هل أفادك بأمانة كو أبن وبكن لدولي في غنبرة صلى الله عليه وسلم نفسر يعني في يعني فرينات السباكي خوان كان كلمة لا إله إلا الله لسانه فلس كلنا دام الزين من سبا كتل أعناق نجد قلبينا أعيد وابراوانك أعوال لا إله إلا الله أترسل لهم نوبهم بيختلنا سلو ماضي لان كسر ابو اوان كل هالوا أتوان الحبول كنت أمسوا معنا نفسي كوبنا ودستنا أم تمريناتا أم وظائفة أنجام مدن أخويا أن تقيت كلبو روخان ذني كافي عظمتي أوان جاهو جلالي جرويجي كأزوانو بأساسي أوان بيتجيني أنا أتواني كيف كان هني جدا كمينة هون محاطري سياسي محاطري اجتماعي اقتصادي هم جانبه بقو مسلمان وبراستي زوري أرزش بو إنساني في مسلمان جانية على رغم أوهم ومحاطره فشارة لجدائك كقرار كوبد نوا كونغريتي سرية إسلامية بذي اجتماعي سرية دينية بذي بطواني خلق جانية أو اجتماعها يجال تاريخي دولة بوا بمالي حزتي أخمع مالي أكبو أكوتا شاخو دور لآوداني لا او محلك لا او في سقم سكان وعبور يكيد ديقاي هرانداتي خوايان بو كجازات كبر نوا عبوري بومي كنك بالو دقية صحابة جوري بو لكوتا جورا كان ابو لمحل آودانا كان ابو مفتر بو مسلمان بسوان من كبر نوا او انتيان نزاني ولي او مالا ببالي موقعية خاصة جغرافيا يبنا ساري مكالا دروي ساري مكالا يريد بوك ايان جواني ودوزة خوايا لنا اسماعات جورجورة وقوم بكبو جنة عوداني ولم كلاو او داو او بكل لن يكون بنوا هايش مستوان دا وقت الجماعات مستوانا نكون بنوا اما بيتجيد هم يوكيد لا دوان من جنة دروا برد مشكلات جورجورة بوكيسي برد كمتن بوكيسي حزتي ابو بكر صلى الله سلام الله نظر مشكلاتي ناو ريجاي برد جرنجي وقت درنجوي مساك يجار صوت الحد يجار دود لدي انتجار جماعة مسلمان همو همو كغنبر فراسي ويشان لحالي ميجا أليس لحالي ركوعة كأو أزاني تاني أو ركوعة سيكون أو إنسان زليلان واسير دين بو همو حقارة لبرابري بطي دنيا بطي برد بطي إنسان وا لذاتي عندي ولبط فرسي واستخدار فرسي وكل وقت الإنسان تري خدعة فرسيدة دي سري فرسيدة دي بوت عظيم خدعة دي تخواروا إجب سري برزة دي بوتي تسينا يتخواروا تجد حالي بموتو لجنو داري أو كيسو هرائي دابو وقت أداتة بروا مساكا أوهم مسلمانا مكروه بولوا تقريبا لماهو فقط أوهم سلم ليسكو دي مسلمانا نوان لحالي ركوعا بجل سكراني انتي خواهي بجي هنا على وقتها إحساسي إنسان أكلت كار وإنسان مجر أو منزل الزيدو كاتو ونزل خويا كبزاني أو إحساسي أبو بكر تسيبو كتي الحمد لله رب العالمين كأعوام سلمان وفقونه جمعونه كرب الله عليه وسلم لكيسة وخليكة في سيدية كاتي باقي كل في السيئة أو قيد بلانكا لا أو دورانا هشتا بسكر نهائية إعلان نفرابو بس نجربه لكن في قارب سيرم بس الله عليه وسلم كبر مسلمان على إعلام كاش كل نهاية كريستيان سونا زورتين فقط دل كنوع القرآن هو شخصيتي خويا لوحدة أو عبادة مراسم دا بدل كنوع القرآن تسبيح دسر وزنن مرتب قرآن الساتر في الوضوء نبدأ وابوك قرآن أجيني بلد لمسلمان لقلبه نسل ونسل هذه ليه بونا تدوري القرآن ينقذ وتوا أعوى هلو الرسول دسو ونسو جماعة اثنتن هاخذي في غمرة الله عليه السلام لذلك دمو خريب ميستن أولي السو أولي مسلماني زيندو أولي مسلماني متحرك فرهيجان وأولي أولى قرآن بالمثال مسلمان حاليك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أجل أو قرآن قرار بي وصر بي لقال شو لتفتيك أو شو وقدرتان همو لتفتي لبرابري أو مسلمانان وبو كذا مسلمانان بل اشكروا ضعيفون أما بقرآن هاتنا ميدان إيماني كقرآن درستي كدوة أخلاقي كقرآن درستي كدوة صفات اختاري كقرآن درستي كدوة شخصيتي أوان بقرآن فرورشبو لبرو أهمو سيريتي زوريش كل الدنيا ويرجو لبرابري أنوا كتيري حكومة أسلافية محلية قبيلية كان وكتيري حكومة إيران وروم همو كتير يرجبو نيكي خوي نقل لبرابري أوان غالبا خريبون على القرآن يعني خلي شخصية خويا فرور سكت شخصية خويا فرور سكت أفراد يسكونه معدود على قدرة الجورة الجورة الظالمة على الدنيا قتل فتستمتار الناس النبي هذا في أول بكر أعم حالة جوان إحساسك أي مجرد من جوان دكتين فيه مجرد راسي كواه أي منزري زندوك كينا والنزري خمانا كواه من أسرة إسماعي بينينا وبرسالي خمان جاء أجار زاني تحالة تجيب وحظة في أول بكر بلا يخم أخواك الدران جيس وعما تماسات أيهو مجرد كم خوفي ذا عظمته الحمد لله رب العالمين لكن في خواب فورا إلهام بو بكر غنبر صلى الله عليه وسلم كأوحمد جيجي الحمد لله وان بلد الوضوء كأن كلمات في شيء من أبو إليه يصعد الكلمة الطيب يصعد الكلمة الطيب أو كلمة وان ده سيد جانبه فورا جي استفاف قبولك أما جي يتعمل صلى الله عليه وسلم لرفع سريد الزواتر إعلامي كذا مسلمان في قبوت معنى كذب معين نقول سمع الله بمن سمع خواجه الوضوء و شكراني بسيطنا او واخوة واحدة دعوة كلمات جوانو فسنديدة نستقي خاكا وندابا لقلبا حدا مكان تفوت ببنا وبسيرو دونو نبنيان هلميت بي نا اجل الاخوة ستة بي حياتي ابدي تياكا فهمبر صلى الله عليه وسلم او اعلام كد كأو كلمة طيبة جوان مبارك لحدثي او بكر جاي يا اخوة جاي تأثيري هم أو شكرانك أبو بكر بجيهنا ولبني مسلمان أنا وهم إعلامي في أنبر صلى الله عليه وسلم كأعوى جيجز أو شكرانا أعوى بيستخوى مسلمان أنا يوادا في حركة بأبارك يكتي ربنا لك الحمد يكتي ربنا ولك الحمد يكتي اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد أو يسمى ساكي فقها بأبارات مختلفة جهنوا هو طبيعية من أنتوان وهم وكيف بلين تلك قلادات التي قبل نبوة هل كان آبان مريان بيدار كلمة أثريها لدويانا كلمة أثرينية وقت أم يزانني وقت خلق أم ذان يدا هل عبارة سلك نوت في واري نوت إنسان إنسان تن قسم الرزانين وأكا ويسمع ساقي الإنسان حتى المعنى يزانين زاني دقتناك ورواعي أوان وانبو كلمة عن حسابي بو وهل كلمة في الآن بو وشيكي دنياي تميز أثر أو كلمة كلمة أنا أجل حسابي في أثري للدنيا ده أسمع ساكي هل كلمة يقدر لا يتي زوية بو خاندوار وقت اسمع في أثري بعد يتي لبلوة حساب شدية كلمة كلمة أبو بكر يان جيليبو كلمة محمد يان صلى الله عليه وسلم جيليبو أو إحساس حاكك وتكار خلايا سكول بوتو خلايا أي مسك في دورة جيليبو أما ذكي سمع الله لمن حمده هبوا يا الله أكبر يا حزتي أو بكر وارد بو أو سكراني بجي هنا في غنبر صلى الله عليه وسلم مأموريتي في ذات الكراي جيني بقل كقبول كلا درسة أجل وادي أو كلمة دا عظمتا آل ليدا أو تسلسلي مطلبة أفوتيني درسة ارتباطي سكراني أبو بكر إعلامي في أنبر صلى الله عليه وسلم فهذا شكراني مسلمانا أتوا في أجل بيت بين وبراسي وصل أول ووثم جاودانجي وحيجان وحياتي مين أصلا بوايك إرتباطي لقصة سابق يخور وثم بي أم أعمالها نسيك إنسان عن جانب دانيل أم الزوفيك كوقت إنسان أزاني من سأتي فيه سبتا وكيفية ما سأتي لزوتي بزوتي بيدينه فاصل أثري جاتا أهل بروة فيغنبر صلى الله عليه وسلم كلمة تكتير جوانوية ودستور داء مدرية برنامه لسي مسلمان أجل جماعة إمام عليه السمع الله لمن حمده وخوشي ربنا ولك الحمد كأوي طبعا خلص فقط ربنا لك الحمد يا ربنا ولك الحمد يا اللهم ربنا ولك الحمد يا اللهم ربنا لك الحمد هر كالي فقنا كالك حبكيبو هل روي إخلاك ووثيان كلمة كان ينهسكو سواري بذيك سنبي سألله عليك بذيك سنبي فقنا الله الله أجلس كذا هنيايا كيف جدنا عليك أأما مؤثر سربو إنساني مسلمان كأيني أو سورة تأريخية زندو متحرك جاندار أنجام بداو دوباري التاتوات لبرو تفكير جاني لو جاد ذكر الاعتدال او حاله يستان وجوار رفعه على الاعتدال جوار ذكر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد بذلك او شعار عظيمتك عند حمدك او كلمه اسلاميك الله اكبر في أوج عظمة الإنسان في مكان أو نظرية بو إنسان إنسان مؤمن إنسان بو أداه يوى كلس الجاية مكتب الزور دباري في الزور التاريخي إسلام حيا متأسفانا جامعة كمان هلاج ريدي جاري نوى بر إنسان مؤمن بو عند حالة السجدة في أعمال وأوزاع وأحوالك بس ريانا هاتوا وتتحملوا مقاومة الجانبية جامعة كمان جامعي الشركة جامعي برسية جامعي كاهوزة هل نادري زور جوان لباري توحيدة وبحثين سجدة أزين كريم تجلي حالة توحيدة من إنسان مؤمن إنسان أعلى حالة دا شريف كريم ومحترم كريم أزين جيدي دا مساوية ديني لخوار كريم جي ممتلي كتخفي زمينة كثير في خلقي للسلام دادني لبرابر فرق الله أوليك لحديثك همانا بما يضم أدارك أقرب ما يكون العبد وهو تابع يا بأداراتك نزي سرين حالتي إنسان بخوا أوليك براسي ساجد بعمل ظاهريك نا تنها أعمالك لغل وحيته خل وثمان لغل نيته آغاهيته لأولا وثو ما نيته نيس أو نيته حتى آخر فتقناك ولحظيته يعني آده وقتا إنسان متوجه ويهك تختي زمين جي بأرزشترين أزري إنسان كجيركي يبور يبرين لغا مهم ترين شريك أزري خوي لبرابر خواوة لكي دعني براسي اجل باخلاص السلمية توبه اجيب ان انسان سيرده سلمية لفرمان اخوانا ندا حتى دستير اخوانه ايش بقيمة الجان به بقيمة مال به بقيمة اولاد به بقيمة مقام به بقيمة امتيازات به احترام به هر كيف بده درست لوبا من مشارك فرمان اخوانا ربك و اولا لرين اخوانا اذا لفرمان اخوانا من حرفيك هر كيف بده ستي نظري به أوليك أوج عظمة إنسان موحد حالة السجدة كنت إنسان موحد برنامي كافي درستي لخواي خوي ولد لي لو وقتا زياتر نزيكي بخوا نشان دا كمن توتن هيك امتيازات غرور مقامك من لخوم درناسا تسلي محزن لبرابري كوه داعو جار برنامي خواتيا برنامي خوا أوليك عزتي الوافي او تزلل لبرابر اخواه او سل لبرابر اخواه دانوانا في روياتك انتزاع لبرابر سبتك وستدانانين نتسليني جن نتسليني مال نتسليني فول نتسليني مقام نتسليني قدرة دنياي نتسليني عناوين جنزلي دروي ديني تسليني ست جنابين جن ناتواني تسليم لدي اصلا انساني اجر اعواسي رمجيكيبو بخوا اعواسي رمجيكي اخواه فرماني خواه إجازة فرماني خواه لقل حقارة جورية فرماني خواه فرزيات وآزادية دار الإنسان لبرابر هموك أهوه بيتوا في ريكا فقط يبقل ريزه لا إله إلا الله باقي تسوش بيه لو اختفى أنك بو تكمير الآزاهية قلت يلي سبحان ربي الأعلى وبحمده خلوان أخوار كلين ذا الجواب لو اختى عليه من الزهر خواه من كبان جنين إيجر همو باني تسوشا أولا برزة فوشا هل او بردوا عظمته قوليه بردي لا يحيي اول بس الثاني او بردوا دي ثانكا وقت امتها وابو او شعار عظيمة كان ده النقا الله اكبر او اليتو يا هل سيتو وركعتي دوم يا مثلا اذا ركعتي دوما احياتا كيني مجموعا ركعتي تا اخري سجدة عبارة لما إذا تكرارنا في نوع بصوار الحتكة بين السر تسحور يعني تحيات ذا تحيات مختصري هي ومفصلي هي تحيات الأول إنسان أكريه مختصري بخيني ولي تحيات آخر لا تأثرك مفصلة كبير ولا لو وصلت نزل وبعدك مستحبة زور مهمة من معناي تحيا تهموي ألين تأذات الإسلام هذه كلمة كان هي لا تفسيرة لدروس لو معادلي أم كلمة لا عربية كلماتي تحديد من هي سلام من هي رحمة من هي تحية من هي صلاة من هي أما نهمي معنى الدرودة أما با تفاوتك لقلية حيانا بل خراسي تفاوتي معنى أمان بلان تحية لريشي حياتك يعني درودي حياة بحث صلاة يعني درودك كشفقة احترام هيك وجنب بيتوا شفقتك كلغل احترام دير ما لغل تحكيم سلام يعني درودك كسلامتي محفوظوني لأمانابوني سيدابي رحمة يعني مطلق المعنى شفقت بركة يعني تأثير واقفوني هرشتك التحيات المباركات موصفة توصفة التحيات جمع التحيات يعني أو درودانا كحياة بحث صفتي أبيت مباركات يعني أو تحياتانا بركة جانت به بركة مثلا يعني أولك حجتك أن هذا خاصيتي فيها حياة خاصيتك الخوي براسه إنسان عمري بركة دار بي يعني في يعني أجر مثلا حتى صالنا وصال عمركا أو عمره بتوري عادي بو إنساني كان إمكاني ببي إثباتي لك إثبادك حاصل ببي أو عمري في بركة دارة أجر بي عمري ببركة يعني في يعني أوك أو أن هذا خاصية الإثبات وممكن بو أو حتى نوصال عمري ببي أو نيوزي أجر وابي بركة بزوري كرينا لين بحاصل دوني خاصية بيشي مالين فولك بركة دارة يعني في منظروني يعني كف أكاد الزل أبيتوا لخورا في هذا كان نا تمني في بركة دار يعني أوكا أو تمني كندا أكري فائدي بتأمين زندقي إنسان كومتي مادري يا معنوي بخلق كيدا بدي أو خاصيته خوي حاصل بده وقت تمني ببركته يعني خاصيته خوي حاصل بده طول كسي هيدي في ألين بركة دار يعني في يعني براسي طول بكاري كي دي أبو نوع إثباده لي أكي مثلا لا يجعت خراكيك أو خراكا بخاصيته دي لا يجعت كسافتي مسجود كلباتي تأمين إنرجي لازمي بدنك بذي تسمو واردي بدن بذي بلكو خذي أكابوستي كمصلحتي وجودي خوي معلوم ناوي تأمينك يا خير لغي جورة جورة هدفي جورة جورة خذيك بو خدمة بخلق بو إحياء خلق خذي أكا لغي خصبتي سعادة خلق خذي أكا أو فول بركة دارة فول بركة يعني كي معنى يولي يعني كما يا مثلا زيت وعودي نا يعني او خاصيتي و ابيه في داب دي حاطونا دي مليون مليون مليار مليار توري دي اجر خرجي نكا لريشاكا و تأمين احتياجات خوي وخلق مادي يا معنوي يا خير هموي خرجكا اما وابي كفائده مادي يا معنوي بخوي وبخلق مديني او بي بركتا اما اجر مليون مليون مليار مليار دي دي هموي لروجكا خرجكا ويبو خير سعادتي خوي وخلقي الله البركة دارة خلق خلاوي دي حالي بولنا معنى البركة بس فيكي خلاوي ثلاث يال كدوة معنى صحيح البركة أمية يعني أوستا أو مقدار وخاصيتي كداهية خاصيتي حاصل بدي أو بركة دارة بزانة كنا أحمقا بريكس كأسل كلير كونيتي كرتي سلي براوي خانقات ادينو بناو في بركة داري دن بخلق اگر او كلير تازو تريس ببركة ابانة لو مقدار انرجي وخصوصيات واتي ترسي بركة عبارة لوكا أو نختار خاصية درمانية هي بو رفعين قوتي بيبه أو كليرا سهلة خاصية كليريكي سالمينية بلك تنك ما وتو كيس بوا تركي في الهداوة أصلا بوا تشتيرتي مزر تنك معنى بركة حالين بوا الخلق آواء تعبير تشتيرتك التحيات المباركات يعني أو دريد حياة بختانك أثر خاصية واقعية خويا لقلبه أما صفتي نفسك نوضع بحرف عسل ارتباط لقلبي الصلوات الطيبات صلوات جمع صلاة كويت من صلاة يعني صفقتك احترامك يا بيت أظن لعربية كتب أن يستنوا رحمة مقبولة عظيم وأغلب خلق تشاريك لنا جميعا يعني في يعني أول يعني صفقتي كإحترامي تيابي ليس صفقتي كإهاني تعني دي بتحكي لها الصلوات الطيبات أو نوع صفقة إحترام عن الزانة كصفتي طيب يعني ببي طيب يعني خوشي مدفوع بي تسندي جبي أثري مطلوب بيبو أو كصواتي أتا أما آية لخلقه مقدورة خلق هزار بلين جنو صلاة بلين سلام بلين تحية بلين آية أثر واقعية ممكنة بلين مساسنا لله فقد بو خواهي لإختيار خواهي نبو خواهي يعني خلق يستفيد كاب أو نا يعني متعلقة بخواهي لإختيار خواهي آية فقد خواهي كأتواني تحية مبارك بو خلق ميري فقد خواهي كأتواني ثلاثي طيب وخلق جيني كجمع أبيت تحياتي مباركات وصلوات الطيبات بس بما تفضل ستة التحيات المباركات موصف ستة الصلوات الطيبات موصف ستة أما وقت واضحة في عسل بينانية وفيك مطلب بيك وبيانك ريس أجزي التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله أما أنا همون لإختيار خادعي بدأ صلاتي أو كيف تبدا صلاتي كاملة وك لقرآن أثرني حتى في غنبر صلى الله عليه وسلم كان يزيكني بل لي خواهي بخواه كيف كفي أو أن يزيكني بخواه بارهاب ودعائك الدواب وأسخار فأفرني ليس بولاك فرني هزار دعاء خير في طلب المسرقتي خالف نازلوه دعاء خيري في غنبر صلى الله عليه وسلم صلاتي أو تحيتي أو سلامي أو هل عبارتك لي هل نوع درودك أجر خواه إرادة نبي أتركيكي وقت إمكاني هيا كيف أترد به كفقد بإرادة خواهي تعال به أول دعاية وكأم حقيقة الجورة آقاهانا صحيح دقيق أرجابي أكيد ومتوضيع أبين باقي كر ذاتا أرسيكيانية باعتبارا وفقط درودي خوا أرزدار اعتبار دارا أمزار أعلو حقيقة واور من قلتوا وزيفي قدر داني خوا من لبرابري فيغنبره صلى الله عليه وسلم أداءتين بما هجيبوا أن يريدوا دعاء خير بوقين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام يعني أو درودة و محفوظون لأمانا بول فأي لهمنا رحبين لهمنا قسمتين عليك لسلت أيها النبي أي مأمور إخوة يعني محمد صلى الله عليه وسلم عليه ورحمة الله وبركاته ورحمة إخوة وبركات إخوة فأذمع الرحمة يعني أصلي شفقتك وبركات الجمع بركتك بركتك يعني مفيدون خاصية بخيني هاتفين أو نوعك قدرداني ونوعك اتصالي ساقردي وأستاذي لقال رهبري خومان في سواي خومان محمد صلى الله عليه وسلم بسي ببك دعاء خيري بوكي دعاء وأو دعاء خيراتي بو أو دعاء خير بو خوش مانو بو همو إنساني ساق همو إنسانك كنسر رجي حق جهادك فداكاريك وفي عمر إذا أشتري بخير في جواب السلام عليك أجمعين يعني با أو نوعك إيما بمن حاليك وبو عبارتي نوتوا وقتك سلامي خواهات وبخير غمبر صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أنا سلامك خيانك كخواي متعال هو سيدي جبريل نبي وبخير غمبر صلى الله عليه وسلم أو جواب إسلامي خواهاتين بلاتوا بخوي وبتواري خلق السلام علينا وعلى عباد الله.